بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا بارك لنا في مجلسنا هذا، ومن علينا فيه بما تحبه وترضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. اللهم وألهمنا رشد أنفسنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. أما بعد، ثبت في المسند وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها أن تدعو بهذا الدعاء، وجاء في بعض روايات الحديث أنه قال: عليك بالكوامل من الدعاء، ثم علمها صلوات الله وسلامه عليه أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. وهذا الدعاء دعاء جامع، وهو كما وصف نبينا عليه الصلاة والسلام من كوامل الدعاء وجوامعه، لأنه جمع الخير كله. وينبغي أن يعلم أن أدعية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جمعت بين أمرين مهمين للغاية: الأول اشتمالها على المطالب العالية والمقاصد الرفيعة وجوامع الكلم، والثاني كونها أدعية معصومة لا زلل فيها ولا خطأ إطلاقا. فكل دعوة تؤثر عنه صلوات الله وسلامه عليه جمعت هذين الأمرين، مما يتطلب من المسلم أن تعظم عنايته بالدعاء المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يحرص على ضبطه، وأن يحرص أيضا أن لا يزيد عليه. الزيادة تكون على ماذا؟ على الناقص، الذي يشعر أن فيه نقص يزاد عليه. ولهذا من الأخطاء الشائعة أن بعض الناس إذا دعا بهذا الدعاء، يعني ما ورد في حديث عائشة، يزيد زيادة، ربما أن اشتهرت: أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. هذه زيادة لا أصل لها في حديث صحيح، ولا حاجة لمثل هذا الاستدراك، لأن ما يدعو به عباد الله الصالحون إن كان يختلف عن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ويغاير دعاء النبي عليه الصلاة والسلام فلا حاجة إليه، وإن كان من دعائه فما الحاجة إلى إضافة هذه الكلمة. ولهذا يجب الاقتصار على كلامه ولا يزاد فيه، لأن بعض الناس ربما يستحسن بعض المعاني وبعض فيدخلها زيادة على المأثور عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. فالذي ينبغي هو أن يحرص على الإتيان بدعائه كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا أحيانا يأتي أن بعض الصحابة يستذكر بين يديه الدعاء الذي علمهم إياه فيغير لفظة بلفظة فيعدله، لما قال البراء وبرسولك الذي أرسلت قال لا وبنبيك الذي أرسلت. وهذه الدعوة دعوة جامعة وعظيمة جدا، بدأها بقوله اللهم إني أسألك من الخير كله، أسألك من الخير كله، ومن هنا نصف العموم أي الخيرات كلها بجميع أصنافها وأنواعها عاجله وآجله، ما كان منها في الدنيا وما كان في الآخرة. فجمع في هذه الدعوة سؤال الله عز وجل خيرات الدنيا والآخرة، ما علمه العبد منها وما لم يعلمه، ثم تعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشرور كلها، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. فتعوذ بالله من الشر كله، يدخل تحت قولك من الشر كله شر الشياطين، شياطين الجن، شياطين الإنس، ما يخاف الإنسان من شرور الأعداء، من السباع، الهوام، أيا كان كل شر، سواء حضر في ذهنك وأنت تستعيد أو لم يحضر، علمت أو لم تعلم، فهو تعوذ جامع بالله تبارك وتعالى من الشرور كلها عاجلها وآجلها، عاجلها ما كان منها في الدنيا وآجلها ما كان في الدار الآخرة، يشمل عذاب القبر ويشمل عذاب النار وأهوال يوم القيامة، كل ذلك داخل في عموم هذا التعوذ. ثم قال اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. وهذه دعوة من أجمع وأعظم ما يكون في سؤال الجنة، الجنة التي هي دار الكرامة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين وأوليائه المقربين، وأعد لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ففي هذا السؤال الله سبحانه الجنة أي التيسير لدخولها وأن يكون من أهلها، وما قرب إليها من قول أو عمل، سؤال إلى الله سبحانه وتعالى أن يعين العبد على الأعمال والأقوال التي تقربه إلى الجنة. وهذا فيه أن الجنة لا يكون دخولها إلا بالأقوال والأعمال، الأقوال السديدة والأعمال الصالحة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فجمع بين الجنة التي هي غاية والأقوال والأعمال التي هي وسيلة، ثم قال وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وهذا فيه التعوذ بالله سبحانه وتعالى من النار التي أعدها الله لمن عصاه وارتكب ما أسخطه سبحانه وتعالى وفعل ما نهاه، ففيه تعوذ من النار. وهذا التعوذ من النار تعوذ منها ومن كل ما فيها، وسؤال الجنة سؤال لها ولكل ما فيها. ولهذا يحذر في هذا الباب من الاعتداء كما حذر من ذلك الصحابة رضي الله عنهم، لا يعتدي في دعائه: اللهم إني أسألك الجنة وحورها وأنهارها وأشجارها وغلمانها، ويطول في هذا، هذا اعتدى في الدعاء، لأنك إذا أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها، وإذا عدت من النار عدت منها وما فيها. وعد الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك من الاعتداء في الدعاء. وقوله: وما قرب إليها من قول أو عمل، أي ما قرب إلى النار تعوذ بالله من الأعمال والأقوال. وهذا فيه أن من الأقوال أقوالا تقرب للنار، ومن الأعمال أعمال تقرب إلى النار، وأن العبد مطلوب منه أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من كل قول أو عمل يقربه من النار. وأؤكد في هذا المقام على فائدة مهمة نبهت عليها في اللقاء السابق، أنه ينبغي على من دعا الله سبحانه وتعالى أن يتبع الدعاء بفعل الأسباب. فإذا قلت: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، جاهد نفسك على الأقوال والأعمال الصالحة التي تقرب من الجنة. وإذا قلت: اللهم أعذني من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، جاهد نفسك على البعد عن الأقوال والأعمال السيئة التي تقرب فاعلها والعياذ بالله من النار. ثم قال: اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه من جوامع الدعاء وكواملة، أتت على الخير كله. أسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، فجمعت هذه الدعوة الخير كله، لأن دعوات النبي عليه الصلاة والسلام جمعت المطالب العالية والمقاصد الرفيعة وخير الدنيا والآخرة. وقد أوتي عليه الصلاة والسلام في دعواته جوامع الكلم: وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا في باب التعوذ جمع كل ما يستعاذ منه، وحتى تدرك المكانة العظيمة لهذا التعوذ اقرأ على سبيل المثال كتاب الاستعاذة من سنن النسائي، ذكر أبواب كثيرة فيما يتعوذ بالله منه. كل هذه التعوذات جمعها قوله: من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، كلها اجتمعت في هذا: استعاذة من الشيطان، استعاذة من شر النفس، استعاذة من كل دابة، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، استعاذة من عذاب القبر، فتنة الدجال، جميع الشرور والفتن، كل ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ختم بقوله: وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. وجاء في رواية للحديث في الأدب المفرد بدل هذه الجملة: وأن تجعل عاقبة أمري رشدا. والأحاديث يفسر بعضها بعضا: أن تجعل عاقبة أمري رشدا، يوضح قوله: أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، أي أن تجعل كل الأمور التي تقضيها لي تعقب لي الرشد والخير والفلاح والرفعة والسعادة في الدنيا والآخرة. الحاصل أن هذه الدعوة دعوة عظيمة جدا، وهي من جوامع الكلم، وأحاطت بالخير كله، خير الدنيا والآخرة. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يوفقنا لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.